نعم لما هو ببعث الأستاذ مش ببعثوا إن هم استلموا. تمام طبعا بتقول الأستاذ مثلا شيخة هاي طريقة جيدة إذا مثلا بيعتمدوا هم مثلا وصل فلوسك من ثمن بضاعة كذا ما في شيء. أما تاجر بس طبعا مش كل الشركات أستاذي هذا هو من أي نعم ممكن مجدد كمان لأنه هذا يعني مو من نص هاي الشركة. هلا ليش العرب يمدحوا الأوروبيين المصادفين في معاملاتهم؟ إن جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا، لكن هني بيدوروا على مصلحتهم. هني بتجاربهم طيلة السنين الطويلة تبين لهم إنه إن كان الكذب ينجي الصدق أنجح. ولذلك مصلحتهم المادية تحملهم على الصدق في المعاملة. فإذا كان الشركة مبكوسة يعني مجربة فما أظن راح تجي تدخل بالاتفاقية بناء على إيه؟ إنه أرسل إليهم القيمة ابتداء المصلحة. فلهذا يمكن يشجعنا على إنه إذا في مجال الاستقامة أكثر المسلمين أكثر، لأن جماعة مدينة كلما عجل لهم بالدفع بالمكان أنفع لهم. الآن صار تجار اليابان هنا عندنا في عمان زي ما تقول في حارة من حاراتهم، يعني دائما موجودين في الأسواق تجار اليابان دائما موجودين في الأسواق. أنا تكرارا أنا بدخل مثلا بشوف محلات تجارية حاملين شنتاتهم وشنتات كبيرة وبيعرضوا طبعا بضاعتهم عادي زي التجار العرب الموجودين مثلا بنعرض على بعضنا البعض ببيعوا، بس طبعا هي عن طريق فتح الاعتمادات. وردود الأجهزة بجميع المواصفات جاهزة، ولكن طلع لفوق فيهم إنه بعد 6 أشهر طلبت المؤسسة تغير أنها تقرر غير مطلوبة. تقرر على المؤسسة كل مخزن مختلف تحاول تصنفه، ما في تصحيح تلغيه نهائيا وتجيب مخزن جديد. وهي تعملت مثلا هلا بالمستقبل من تعقد على الشركه تطلب أول شيء إنه توقف قطاع غير موجود عبر السنة. هذا عدم انتباه من نفس المسؤولين هنا. هل الناس يعني يجي نفسهم عاجزين مضطرين لهالشغلة هاي الشركة هذه؟ هذا المخرج اللي حكومة يعني بعض مسؤوليتهم في العمل بيشتغلوا يعني القدر هذا، إذا كانت دقة ما في إلا الناحية هذه. والله ما أستطيع أن أقول أنه ما في إلا الناحية، أي عبد دراسة تجارية اقتصادية دقيقة حتى يعني يطعم الجواب من الطرفين من ناحية الشرعية الفقهية من ناحية التجارية الاقتصادية.